إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا سلام على الأقدام في الصلوات منصوبة، وعلى الأكف لسؤال الله مبسوطة، وعلى دعوات في آناء رمضان مرفوعة. سلام على الأعين في طاعة الله ساهرة، وعلى الدمعات من خشية الله سائحة، وعلى قلوب رجت فرغبت فعملت. سلام على صفوف المساجد وقد ازدحمت في رمضان بروادها، وعلى رحبات المساجد وقد تباهت بعمارها، وعلى التهجد والتراويح. سلام على جلبة المصلين في المغرب والفجر. سلام على المصاحف وقد طارت كل واحد منها في حجر تال وبين يدي قارئ. سلام على قلوب ابتهلت إلى ربها وأنابت، وسلام على أحرف من القرآن تليت فأضاءت، أضاءت جوانح القلوب وملأت الرحب بنورها والفضاء بين مخافت بكتاب الله ومجاهر ومنبر ومنارة ومسجد ومنزل وسيارة. ألا ليت السنة عباد الله كلها رمضان، نتنسم فيها نفحات الرحيم الرحمن، وتتنشط فيها نفوسنا من كسلها، وتقبل على ما ينفعها، فتجد المعين على الإيمان. ألا ليت السنة كلها رمضان، تملأ فيها المساجد وتهدأ فيها نزوات النفوس وثوراتها، وتجود الأيادي بالأعطيات، وتخرج فيها للمستحقين الزكوات والصدقات، وتقضى فيها الحاجات، وتزال الكربات، ويفطر فيها الصائمون، ويطعم فيها الجائعون، ويلتفت فيها للمعوزين من عباد الله، ويتداعى للقيام والسهر القائمون، ويعتكف المعتكفون، ويتحرى ليلة القدر المتحرون. أما ترون معاشر المؤمنين لذة العبادة؟ ألا تستشعرون منة الله تبارك وتعالى علينا؟ وقد تذوقنا للعبادة طعما جديدا، وللقرب من الله تبارك وتعالى لذة تجري بين العروق وعلى القلب حتى يصل طعم حلاوتها إلى الفم. فكيف عباد الله إذا أسكنكم الله دار السعادة وتأذى سبحانه لأوليائه بالجنة وزيادة، وأزال عنهم ثقل التكليف وعناء العمل، وأرغد لهم العيش، وأجرى على ألسنتهم التسبيح والتقديس كما يجري على قلوبكم النفس الآن أيها المؤمنون الصائمون. ها قد ولت العشر مؤذنة برحيل، ولم يبق من الشهر الفضيل إلا أقل القليل. ها قد أشار رمضان إليكم بإشارة الوداع، ونصبت الأسواق، أسواق الدنيا، نصبت أسواق الدنيا، وأما أسواق الآخرة فإن رمضان منها على وشك الطي، ولكل من السوقين روادها وزوارها والمتعلقون بها. ألا وإن شهركم معاشر الصائمين راحل لا محالة، فشيعوه وودعوه وتمتعوا فيما بقي من أيامه ولا تضيعوه، فما من شهر رمضان في الشهور عوض ولا عن أيامه بدل، ولا كمفترضه من الصوم والعبادة في غيره مفترض. شهر عمارات القلوب وكفارات الذنوب وأمان كل خائف مرهوب، شهر اغتصاص المساجد بالمصلين والتالين والراكعين الساجدين، شهر هبوط الأملاك بالعتق من النيران وبالخيرات على عباد الله والبركات. أيها المؤمنون، يا معاشر الصائمين، فاز والله من تعبد لله وتهجد، فاز والله من تلا القرآن فختم وعدد. وإنما يختار الله الدين لمن يحبه من عباده، إنما يعين الله على طاعته من أحبه من خلقه، إنما يزلف الله إليه أولياءه وأحبابه ومن أراد الله أن يسكنهم دار كرامته إن شاء الله. لا يختار الله الدين إلا لمن أحب من عباده، إلا لمن أراد بهم الخير، ثم لا تجد أولئك في العيد إلا مسرورين، لا ترى أحدهم في العيد إلا مسرورا، لم يعدم الجديد من الثياب كشأن سائر الخلق، ولا الرغيد من لذيذ المآكل والمشارب في الأعياد، ولكنه أضاف إلى هذه الفرحة فرحة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهو يرجو من ربه فرحة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. عقبى الدار لا تكون إلا لمن صبر، وكيف يكون الصبر على طاعة لا يجد الإنسان تكليفها. يقول وقد انقضى شهره مثل ما كان يقول عند انقضاء يومه، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. انقضى رمضان فذهب ظمأ نهاره، فهل يجد الناس يوم العيد من لذعة الظمأ أثرا؟ وابتلت العروق، ابتلت العروق حسيا وابتلت العروق معنويا بلذائذ الفرحة بنشوة بلوغ العيد بعد عناء الشهر تتواصل فيه ألوان الطاعات، ويحين في العيد أوان الفرح، فيكون الفرح لأولئك مضاعف، هم الذين يشعرون بالعيد حق شعوره ويتلذذون به حق لذته، وثبت الأجر إن شاء الله. وغيره ممن رمضان عنده كسائر أيام عامه، لا فرق فيه في طاعة ولا في مزيد تلاوة ولا صلاة، غيره لا يسعد في العيد إلا بثوب عن قريب يخلق، وجديد عن قريب يبلى ويتبدد، والسرور يوم عن قريب يتنكد. فسبحان من أذاق أولياءه من حلاوة طاعته وبركتها ما يدلهم على ما يدخره لهم في الجنة من السرور وطيب العيش ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا معاشر المؤمنين الصائمين، هذه أيام التجارة مع الله، وهذا هو أوان ختام الموسم. إن سجلات التجارة توشك على الطي والطبق، فأين العبرات وأين الحسرات وأين التدارك؟ وهو العمل المطلوب الحقيقي، أين التدارك؟ فلعل الله أن يطلع على إخلاص قلبك وصدق نيتك وحشرك لنفسك مع المتملقين المتذللين المتخشعين المنكسرين، فيقول لك: ولك قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذا لم تحسن البكاء فتباكى، وإذا لم تحسن الصبر على الصلاة فتصبر، وإن لم تحسن الصبر على التلاوة فتصبر، إن لم يكن لك من القيام نصيب فالحق بالقائمين ولو في دعائهم عند ختام صلواتهم، إن لم يكن للسانك من القرآن نصيب فافسح المجال على الأقل لأذنك لكي تسمع كلام الله من غيرك، وإن كنت أديت زكاة مالك من قبل فتصدق، مد يدك بالهبات، ثم أعلم بعدها أنه لا يهلك في هذه الأيام ويطرد إلا محروم هالك، لا يمنع والله من فضل الله إلا ممنوع محروم قد كتب في جبينه الحرمان. وهي أيام توزع فيها رحمات الله وبركاته وعفوه وعتقه. أرأيت ذنوب السنين الخوالي؟ أتستشعر أنك معرض لليلة تمحى فيها كل ذنوبك؟ أتستشعر هذا المعنى؟ عجيب لحال مسلم يستشعر هذا المعنى. ثم إنه لا زال لاهيا معرضا على عادته، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. استشعر هذا المعنى، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. ليلة القدر خير من ألف، قف هنا، خير من ألف، ألف شهر، قلبها على ذهنك على قلبك، ألف شهر، ليلة واحدة ليست كألف شهر بل هي خير من ألف شهر. أين أنت عنها تلك الليلة؟ أين كنت وماذا كنت تصنع؟ أقول معاشر المؤمنين، لا يطرد في هذه الأيام إلا هالك، ولا يمنع إلا محروم. نحن جميعا نحفظ كلمات تفوهت بها شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصعد خشبات منبره، قال آمين، ثم صعد أخرى فقال آمين، ثم صعد ثالثة فقال آمين. يؤمن رسول الله على دعاء جبريل، الداعي جبريل والمؤمن محمد، ما ظنك بهذه الدعوة؟ قال: رغم أنفه، تقلب في الرغام والذل، رغم أنفه من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. قال: فقلت آمين، بمعنى أنه قل أحد من المؤمنين يتعرض لعفو الله في رمضان إلا ناله، ولكن أين الذين يتعرضون؟ هم موجودون وهم كثر، ولكن لا زال من المسلمين من لم يستشعر هذه المعاني. لا زلت ترى صائما يمر في طرقات المسلمين بسيارته وقد رفع أصوات أنغام الموسيقى وهو صائم يطلب رضا الله، ولا زلت ترى امرأة صائمة في ضحى رمضان تجوب الأسواق كاشفة عما أمر الله بستره وهي صائمة وفمها يفوح بالخلوف، وصائم يتبعها يكلمها وهو صائم يطلب رضا الله، عجبا لصوم مسلمي هذا الزمان. وأخبث البرامج وأسوأ المسلسلات لا توجد إلا في ليالي رمضان بعد الفطر عندما تبتل العروق. عباد الله، نستقبل في خلال هذه الليالي، بل في هذه الليلة، ليلة 27 من هذا الشهر، وليلة القدر في ليلة 27 أرجى ما تكون. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عمر عند أحمد، ومن حديث معاوية عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 27. وكونها ليلة 27 هو مذهب كثير من الصحابة، حتى إن أبي بن كعب كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. قال زر بن حبيش: فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. رواه مسلم. وبعضهم استنبط أن ليلة القدر هي ليلة 27 لأن كلمة فيها من قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، هي الكلمة 27 من سورة القدر، وهذا استدلال ليس باستدلال قوي قائم، لكن كونها ليلة 27 أمر غالب والله أعلم، ليس دائما، فقد تكون أحيانا ليلة 21 كما جاء في حديث أبي سعيد، وقد تكون ليلة 23 كما جاء في حديث عبد الله بن أنيس وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. رواه البخاري. ورجح بعض العلماء أنها تنتقل وليست في ليلة معينة كل عام. يقول الإمام النووي: وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها. انتهى كلامه. فهي تنتقل في ليالي العشر في أشفاعها وأوتارها، هي في 7 الأواخر أرجى، وفي الأوتار منها أرجى وأرجى، وهذا لا يعني أنها لا تكون في بعض الأحيان أو السنين في ليال غير وترية، وإنما أخفى الله تعالى هذه الليلة ليجتهد في العبادة طلابها ويجد في العبادة، كما أخفى ساعة الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء لهذا المعنى. فينبغي للمؤمن أن يجتهد في أيام وليالي هذه العشر طلبا لليلة القدر اقتداء بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله. وقد جاء في حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وإسناده صحيح. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقبل طاعاتنا واعف عن زلاتنا يا خير مسؤول. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين الصائمين الملعونون في الكتاب والسنة، حذاري حذاري من حالهم وشأنهم يا معاشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من جلب قوانين الطاغوت إلى بلاد المسلمين وتحاكم إليها ماذا ينفعه لو قام ليلة القدر؟ من فضل حال الكفار على حال المسلمين وقال لأهل الشرك هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ما ينفعه لو قام ليلة القدر؟ وقد أحب حال الكفار وتعلق بهم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فمن أرجف بالإسلام وأهله وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فبهتهم وكذب عليهم ونسب لهم ما ليس فيهم ماذا ينفعه لو قام ليلة القدر؟ ألا لعنة الله على الظالمين؟ أين الظالمون؟ وربما وقع أحدهم في الظلم وهو صائم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لعن الله اليهود والنصارى حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وعن ابن عباس مستحل محارم الله بأدنى الحيل يحتال للربا ببيع العينة ويحتال على مال زوجته ليأخذه بغير إذنها ويحتال على موظفيه وعماله فلا يوفيهم حقوقهم. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم فيه سواء. لعن الله السارق. فما شأن السرقة إذا كانت العصابة التي تتولى السرقة يسرقون وهم صيام؟ عن علي رضي الله عنه رفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن يعني أدبارهن. لعن الله الرجلة من النساء. لعن الله زوارات القبور. لعن الله من سب أصحابي. أحاديث كلها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، شرع لكم في ختام شهركم أعمالا صالحة تزكي نفوسكم وتتمم طاعتكم وتجبر ما نقص من صيامكم، من ذلكم زكاة الفطر فرضها الله تعالى طهرة للصائمين وطعمة للمساكين وأوجبها على الواجدين من المسلمين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوج وولد ونحوهم، والأفضل للمكتسب الواجد أن يخرجها بنفسه عن نفسه، وتخرج من الأصناف المنصوص عليها أو من قوت البلد، والأفضل أن يخرجها المسلم بين صلاة الفجر وصلاة العيد يوم العيد، وله أن يقدم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين على قول من أقوى أقوال أهل العلم في المسألة، كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: كما شرع لكم في ختام شهركم تكبير الله تبارك وتعالى على ما هداكم للإيمان، وشكره على ما وفقكم للصيام ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يبدأ التكبير يا معاشر المؤمنين من غروب ليلة آخر يوم من رمضان، فإذا غابت الشمس وأذن المؤذن لليلة الأولى التي يعقبها العيد شرع التكبير المطلق. واحذروا منكرات العيد التي تذهب بحسنات رمضان وتتلف بجبال الحسنات التي ضني الإنسان وتعب في جمعها: غناء، معازف، اختلاط، إسراف، تبذير، وتضييع للصلوات. جنبنا الله وإياكم أسباب الهلاك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق وعنه على القيام به يا رب العالمين. ربنا اكشف ضر المسلمين في كل مكان. اللهم اكشف ضرهم في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين والصومال والسودان. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحقن دماءهم واحمي أعراضهم وول عليهم خيارهم وألف على الحق كلمتهم واجمع على السنة يا رب العالمين أمرهم وشأنهم. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك يا ذا الفضل العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.